شيخنا الشيخ ابن محمد بن صالح العثيمين ويكفر ما قبله من العلماء او ياخذ باقوال من سبق ويضرب بها اقوال المعاصرين. يقول: تغيروا وكفروا ورضوا بالكفر، والكفر الذي يزعمونه كفر عند التحقيق وشبهات لا تبقي مع حصيلة العلم شيئا ابدا عند الجدال وعند التحقيق. لا تبقى هذه الشبهه، وانما تكون كالسراب عند التحليل وعند مراجعه الادله واقوال العلماء. انما هو تصور هذا الكفر، فألزم به من امامه فألزم به من امامه الزاما، اما ان يوافقه والا يكفره. ويوجد من هؤلاء من يتوب من مقالته ويذكر عن شأنه انهم كانوا في ليله واحده يكفرون مرتين، ثلاث مرات، اربع مرات. لماذا؟ لان الشأن شأن جهاله وتعالم واستجهاد والاخذ باللوازم. زعموا انهم اعلم ابن عباس رضي الله عنه واعلم علي رضي الله عنه بالقران، حتى انزلوا ايات في الكفار جعلوها في المؤمنين. ما ضربوه لك الا جدلا، بل هم قوم خصمون. آية في كفار قريش جعلوها في ابن عباس رضي الله عنهما: الذي استهوته الشياطين في الارض حيران لهم اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا. جعلوها فيهم هم اصحابه، والحيران هو علي. نعم، قالوا في آية الأنعام أن الله عز وجل لما قال: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، من هو الحيران؟ قالوا: هذا علي، له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا. قالوا: هذا نحن. نقول: يا علي تب إلى الله، حكم القرآن. فجعلوا الحيران عليا، وجعلوا الأصحاب يدعونه إلى الهدى هم الخوارج. وبإجماع المسلمين أعلم الناس في زمن علي من هو؟ أعلم الناس وأتقاهم وأولاهم بالخلافة علي بإجماع المسلمين، وهؤلاء نازعوا. إذا كان هذا في ما أجمع عليه العلماء، فكيف بزماننا هذا الذي الولاة ليسوا كعلي والعلماء ليسوا كابن عباس وابن عمر وأبي سعيد وأمثاله؟ نعم. جعلوا قول الله، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. قالوا: هذا علي. وجعلوا قول الله، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قالوا: وعبد الرحمن بن مرجم اشترى نفسه، أي اشتراها من الله، ومر من ألقابهم الشراه على وزن الرواتب ورماها الذين زعموا أنهم شروا أنفسهم من الله جل وعلا. حتى قال عمران بن حطان يمدح ابن ملجم الذي قتل علي: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا إيش؟ إلا يطلب إلى ذي العرش سلطانه. يعني أنه تقرب إلى الله بقتل علي، فيعدون قتل أتقى الناس وأفضلهم وأعلمهم وأورعهم في زمانه قربة إلى الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا تستبعدوا أن يأتي من يكفر أباه ويقتله، لأن النسق واحد، وهو تكفير المخالف واعتقاده دينا. نعم. المشترك بين من ومن؟ أنت اللي في المحراب، أنت السؤال لك، وأنت في المحراب الحين متكن على جهة ومد بيدك الجهة. المشترك بين من ومن؟ أي حسنت، أي ما شاء الله عليك، تستاهل القعدة هجر. نعم. أحسن الله عليكم. المعنى الرابع المشترك هو الزهد والغلو في العبادة والتنطع الشديد، تنطع بالكلام، تنطع بالفعل، تنطع بالعبادات، وتشدد مع الناس. هذه سمة للخوارج قديما وحديثا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما خرج مسلم في صحيحه: هلك المتنطعون. قال صلى الله عليه وسلم ثلاثا، وهذا معنى قوله: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. إن الصحابة على جلالتهم وفضلهم وعلمهم ودينهم إذا نظر إلى صلاة الخارج حقر نفسه كيف أنه يزينها ويخشع فيها، لكنها أعمال ظاهرة والبواطن علمها إلى الله جل وعلا. على أني يعني عندي تحفظ على مسألة الزهد، الخوارج الأوائل أعظم زهدا وأكثره من المعاصرين، لكن التنطع والغلو جامع بين أولئك وهؤلاء. نعم.